أنقل لكم قضية أخرى. هذه القضايا في الواقع ناقوس خطر لنا جميعا. نقل لي أحد الإخوة، قال كان هنالك شاب موظف في بلد من البلاد. هذا الشاب الموظف كان يقترض من أصدقائه قرض، كان يقول عندي تجارة خسرت في تجارة كذا ويقترض. بعد فترة طويلة تبين أن هذا الموظف ابتلي بأجواء فاسدة، هذه الأجواء الفاسدة سحبته إلى مدينة القمار في ذلك البلد. كان يروح يقترض هذه الأموال وأموال الوظيفة الراتب الشهري ويقامر بها مقامرة، انتهى مجرد ذنب قمار، هذا الذنب من الذنوب. لا، القمار تدمير للدنيا والآخر. بعد عام واحد تقريبا، ظاهرا نقل لي بعد عام، في ليلة من الليالي ذهب إلى مدينة القمار وقامر، وخسر في تلك الليلة 500,000. مين عنده 500,000؟ جاء إلى البيت في حالة انفعال شديد، في حالة يأس من الحياة، عند 4 أولاد نايمين، أخذ المخدة وخنق أطفاله 4 بالمخدة جميعا واحد واحد، وعنده زوجة حامل، أخذ أصابعه وحاول أن يخنقها وهي نائمة بأصابعه. الزوجة قامت من النوم وأخذت تقاوم، فأخرج مسدسه وأطلق عليها الرصاص وقتله، وبعدين أخذ الرصاص وأطلقه على نفسه. كم واحد قتل؟ 4 أولاد وزوجته وطفل الحامل ونفسه، 7 أفراد. مصيره وين؟ مصيره معلوم. هذا العالم اللي نقل لي هذه القضية يقول بعد وفاته ودفنه جاءتني أخته، قالت لي هل تعلم أين كانت البداية؟ هاي النهاية. البداية وين كانت؟ قبل عام تقريبا، ليلة من الليالي أصدقاء السوء أو ما أشبه جرته إلى مدينة القمار، وذهب وقامر وعاد في وقت متأخر وهو فرح، قال أنا أشتغل شهر كامل، شهر كامل راتبي 3,000. ليلة واحدة ذهبت وقامرت وربحت 300,000، وهذا هو التشيك. يقول راواني التشيك وهو فرح. هذه هي البداية وهذه هي النهاية. يعني واحد لا الشيطان، أنا تصوري الشيطان متى يفرح؟ الشيطان يفرح عندما يموت الإنسان كافرا. هنا الشيطان بعد خاطره يطمئن وقلبه يطمئن. هذه هي المقدمات.